وقع كثير من الناس في أمر خطير، هو أنهم يستخدمون خادمات، ومن الشروط أن يذهب الرجل بالخادمة إلى الحج، والكثير يخالفون الشرط والبعض يذهبون بهم إلى الحج من غير محرم، فما رأي سماحتكم؟ قال أثبت قال أنا هل بجس في جلسة حج وإلا حج معه، لأنها خادمة تذهب معه وتأتي معه في هذه الحالة، ولا تكون خادمة إلا إذا كانت تترك عندها ولاد المأمورين ويطمئن إليهم، ولا تسافر إلا في محرم ولا شرط، فهذه شرط الحج مع ناس وهم محارم الله لا بد يكون لها محرم في مجيئها من بلادها وبحجها أيضا. أما تساهل الناس لأنها تأتي من بلدها من المغرب أو من اندونيسيا أو من الهند بدون محرم هذا غير، على من استجلبها أو على محارمها يأتوا بها أو على جاربها يأتي بها من محرمها ثم يعود محرمها ثم يرجع إلى إرادة أهلها. المقصود أن الواجب ملاحظة المحرم في كل شيء، لا في مجيئها ولا في سفرها ولا في حجها، لكن لو فرضنا أنهم مسافرون وهي عندهم وليس هناك أحد يتركها وجب أن تكون معهم حتى يطولوها. نعم.